في خلال الدعوة السنين التي تخللت الدعوة في مكة، كيف كان له حجابا من إذاية قريش، وكان له يعني مانعا أن يتسلط عليه، لذلك تعددت وتكررت المرار التي تأتي فيها قريش تجادل عمه أبو طالب وتطلب منه أن يرفع عنها هذه الأذية، لا سيما لما جهر بالدعوة عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال له العباس بن عبد المطلب: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والضحضاح قال: ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين، يعني لا يتعدى الكعبين، وهذا هو الذي يغلي منه دماغه، لأنه يعني حمية حتى صار يعني كالنار. فهذه الشفاعة فقط التي هي خصت أو خص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، ما عدا ذلك كلهم هم أهل التوحيد، ولا سيما كما مر في الثامنة شفاعته في أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قد وقع منهم يعني مخالفات ومعصية وتعدي لحدود الله عز وجل، فمع عدم خدش أو بأصل التوحيد أو عدم مساس بأصل التوحيد، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يصور لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، يعني لا يخالط المعصية مع وجود الإيمان، لكن يرتفع عنه، فإذا تاب رجع إليه أصل الإيمان. فأصل الإيمان لا ينفك، أو أصل الإسلام إذا عبرنا عن هذا وذاك تفهمون أنه نقصد به أصل التوحيد، فإذا لم يأتي بناقض ينقضه فهو على ذلك، فهو على ذلك. لكن طبعا لا يكون هذا بابا لما اتكل عليه المرجئة، فإن المرجئة أهملوا نصوص الوعيد واحتفوا بنصوص الوعد، فقالوا خلاص لا يضر مع التوحيد، مثل هذا الحديث التي وردها مؤخرا أو هذه الأخيرة التي لا يخرج من النار بشفاعة أرحم الراحمين من لم يعمل خيرا قط. قالوا هذا دلالة على أن الأعمال خارجة على مسمى الإيمان، مع أن النصوص التي ذكرناها لعلها في موضع آخر تؤيد أن الإيمان يكتمل أو يعني منه ما لا يصح به الإيمان إلا به من الأعمال، ومنها ما يكمله. وقلنا أن الصلاة إن في نصوص جاءت خاصة في أعمال تبين أنها من أصول الإيمان ليست من كماله، فدل على أن الأعمال منها ما هي أصول ومنها ما هي كمال، لكنها تدخل في مسمى الإيمان في تعريفه. طيب، فكونه لم يعني قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أبي سعيد أنه فيخرج منها في شفاعة أرحم الراحمين فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم تكن لهم أعمال يعني تقدم أو يقال بأنهم عملوا، لم يعمل خيرا قط. في ذلك يعني توجيه لأهل العلم في مسألة من يقولون لا سيما بكفر تارك الصلاة وأن الأعمال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، فيقولون أنه زيادة على الأصل، وأصل الإسلام التوحيد والعباد أي الصلاة، لأن النصوص الخاصة التي جاءت في الصلاة هي أكثر من أن تحصر في مسألة ما هو حكم تارك الصلاة، فدل على أن الصلاة من أصل التوحيد ليست من كماله، يعني لو جاء واحد بالتوحيد لابد أن يصلي، فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوك فقل إن الله فرض عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة، حتى صار بعضهم من العلماء أن الزكاة كذلك مما تلحق بالأصول لا بالكمال، فقالوا هذا بعد أن يأتي بأصول الإيمان. أما لو لم يعمل خيرا قط فهذا من لم تبلغه الدعوة كذلك يدخل في هذا، أو معه أصل التوحيد ولم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل غير ذلك في هذا الحديث، ولكن على أفراد، على أفراد كما نوه لذلك غير واحد، على أن هؤلاء الأقوام هم أفراد. قال صلى الله عليه وسلم في من كان قبلكم امرأ بغي، فمرت فوجدت كلبا قد أخذ منه العطش، فأخذت نعلها وملأته وأعطته إياه فشرب فسقته، فغفر الله عز وجل لها. وكذلك الرجل الذي مر على قارعة الطريق فوجد شوكا فيعني أبعده ووضعه جانبا وقال لا يؤذي الناس، فغفر الله عز وجل له. في أقوام ليس لهم من كبير عمل يعني أو استقامة، لكن قد يكون هذا في من كان قبلنا. أما شريعتنا فهي بين هذا وذاك، إما إيمان أو إسلام وإما كفر، فالكفر معلوم. أما الردة فهي التي يدخل يلج المرء الإسلام ثم يأتي بأعمال يرتد من خلالها، ومن ارتد يكون مآله ماذا؟ يكون مآله جهنم. فلذلك تكلم العلماء في باب الردة وباب النواقض وغير ذلك حتى يحذر المؤمن. على العموم أن هذه النصوص تحل الشفاعة في أقوام ممن شاء الله عز وجل، لكن كونه قوله يعني أنهم لم يعملوا خيرا قد يشكل على بعض النصوص التي أتى فيها التصريح، لا سيما إذا ترك بعض الأعمال يستوجب فيها مثلا كفر أو ردة أو غير ذلك من النصوص التي ذكرها العلماء في ذلك الباب. فكونه يخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، هذا كما قلت جاءوا بأصل التوحيد، وأصل التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وإلا كيف يكون إبليس الذي هو يعرف الله عز وجل وأبى أن يسجد لآدم يطرد من رحمته ويلعن إلى يوم القيامة؟ فحلي به أن يكون هناك من أذنابه وهناك من أتباعه من يكون ولو كان لهم علم بالتوحيد، يكون يعلم أن الله عز وجل يقول لك أعلم أن الله عز وجل واحد ومتفرد، لماذا لا تسجد لله عز وجل وقد جاء الوعيد في ذلك؟ فيكون هذا قد يعني يخالط قلبه شيء من الكبر، لا يكون إنسان قلبه لين مطوعا لله عز وجل ولا يبالي بطاعته سبحانه وتعالى. طيب، طبعا شرح الحديث هذا كما قلت يرجع له، تكلم الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث وبين بعض كلام العلماء فيه. تفضل الشيخ. حديث حسن قال فيقول يا ربي دلني في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. طيب، ليس المقصود مجرد القول، ما هو قلنا القول له تصديق، كيف دلالة على الصدق؟ ما هو كما قلت أنه كل دعوة لابد أن يكون لها دليل يعني يدل على صدق هذه الدعوة. من قال لا إله إلا الله لزمه ماذا؟ أن يطيع الله عز وجل، هكذا ولا لا؟ فإذا ما هي أحد هي لها أركان، وأهم ركن فيها هو الإذعان والتسليم والخضوع مع الذلة والمسكنة إلى غير ذلك، هذه من الأركان أو من الركن المهم في كلمة التوحيد. إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال هذه الشهادة لزمه أن يطيع ربه، وإلا لم تكن لها أثر، لم تكن صحيح. يعني لو كانت النجاة بمجرد قولها فقط لقالها قريش، ويأتون بما شاء من الأعمال. نعم، لا، هم الذين أبوا، هم أهل الشرك، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. هم عندهم مبدأ وعندهم أفكار وعقائد، لا يريدون أن فهموا أن هذه الكلمة لها أركان ولها شروط صحة، فإذا لم يأتوا بها لم تصح ولم تنفعهم، فقالوا ننازعه عنه. فلو علموا أن السلامة في قولها فقط، وكان مدلول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم القول فقط، لا جاب وفعلوا ما فعل. يقول لك خلاص، أن تريد منا القول، القول نقول، ويبقى الأكل والربا يأكل، ومن يعني يشرك بالله عز وجل يشرك، ومن يجعل ينسب له غير ذلك من البنات ينسب. فهذا هو ليس المقصود، ليس المقصود القول فقط، ليس المقصود القول فقط. الشيخ لازم نحمل الحديث هذا أن رب سبحانه وتعالى يخرج يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مع الحديث فيخرج من قوم لم يعملوا خيرا قط، على حديث يدرس الإسلام في آخر الزمان. أنا قلت نعم، هذا أحسنت. يقول لا إله إلا الله، قال ما تنفعهم لا إله إلا الله، قال تخرجوا من النار، قال تنفعهم يوما من الدهر. الحديث هذا هو مثله، ما هم سيسرفون على أنفسهم لأنهم لم يعرفوا من الإسلام، لأنه درس الإسلام، فلا يعرفون من الإسلام إلا الله الله. قال لا تقام الساعة حتى لا يكون لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا إله إلا الله. فيقولون أننا وجدنا أبانا على هذه الكلمة، ولا نعلم لا صلاة ولا صيام، ولا يعلمون شيئا من هذه. يكون هذا محمول، هذا قلت أنه أطال العلماء في ذكر هذا الحديث وتوجيهه حتى لا يتكل عليه، لأنه في حديث معاذ رضي الله عنه في قوله يا معاذ لما أردفه وراءه، حديث بطوله في صحيح البخاري، في آخر الحديث قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، فقال أتدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا هم أطاعوه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يدخلهم النار. فقال يا رسول الله أفأبشر أو لا ألا أبشر الناس بهذا؟ قال لا، إذن يتكف. وفي حديث آخر في عمر، في حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى نعله لأبو هريرة وقال من وجدت وراء هذا الحائط أعطيه هذا النعل وبشره بالجنة. فخرج أبو هريرة رضي الله عنه فوجد عمر رضي الله عنه فقال أعطاه، فقال ويبشرك بالجنة، فدفع عمر حتى سقط أبو هريرة وجعل يعني وجد في نفسه، فسبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجع قال لقد لقيت من عمر كذا وكذا. فلحق به عمر قال يا رسول الله دع الناس يعملون، خلي الناس يعملون، لا يتكلوا على مثل هذا. وفي حديث آخر كذلك مثله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه حرم الله عليه النار أو أدخله الجنة. فقال الراوي ألا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال إن شئت. وفي رواية قال لا يتكل. قال معاذ في الراوي الحديث الأول قال معاذ فأخبرت بها تأثما في آخر حياتي لما حضرته الوفاة، خاف أن يأثم بكتم العلم فقال. فهذه ومثلها الصحابة يعلمون معنى لا إله إلا الله وما المراد منه، لكن لو حدثت بها غيرهم يترك العمل، يقول لك خلاص لا، كما قالت المرجئة تماما لا يضر مع كلمة التوحيد معصية، وأنه حتى وإن لم يعمل خيرا لم يعمل خيرا، ويستدلون بها يقولون لو يعمل خيرا قد سيدخل النار ثم يخرج بشفاعة الشافعين. فعلى أقوام الآخرين الذين يكون فيهم درس فيهم الإسلام تكون فيهم إلا كلمة التوحيد يحمل هذا، ويحمل كذلك على أفراد قبلهم أو في من كان قبلنا، الأمر واسع أوسع من ذلك، ومنهم من يدخل الجنة بغير عمل كحديث الأصير الذي قتل في غزوة خيبر، وكان رجلا يهوديا يرعى الغنم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاصر خيبر جاء يسأل اليهود فأجابوه وقالوا نعم لا ندري، ونحن لو علمنا أنه نبي لما قاتلناه أو صددناه. فقال فأتاه فسأله، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى كذا وكذا. وقال ما لي وما علي؟ قال لك كذا ولك كذا، يعني إن أجبت الدعوة. فأسلم الرجل، قال يا رسول الله إن لي غنيمات أرسلها إلى اليهود ولا أبعث بنفسي فإنهم يعني قد يقتلونني. فبعث الغنيمات قال ودعها في هذا المكان سترجع إلى مولاه، فرجعت إلى اليهود فعلموا أنه أسلم. خرج فقاتل في ولم يصلي، خرج فقاتل فقتل. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ألا أخبركم برجل لم يعمل خيرا قط يدخل الجنة يوم القيامة؟ وما يستدلون على أنه الأعمال من الإيمان. فقالوا بلى. قال الأصيرب أسلم من بعد صلاة العصر أو أسلم في يوم خيبر ثم مات في نهاره، جاهد فقتل فمات في نهاره. ففي ناس لم تعمل خيرا قط، والرجل الذي قال صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، غير أنه كان يتجاوز عن المعصر. فلما حضرته الوفاة قال لأولاده إذا أنا مت فأحرقوني ثم خذوا هذا الرماد وانثروه شيء في البحر وشيء في البحر، فإنه إن قدر الله عز وجل لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد. فجمع الله عز وجل يعني ما نثروه وقال له كن فكان. قال ما حملك على ذلك أن تفعل هذا؟ قال الخوف منك، فغفر الله عز وجل له وتجاوز عنه، وهو في الحديث أنه لم يعمل خيرا قط غير أنه كان يتجاوز عن المعصر. ففي نصوص تدل على أن في أقوام، لكن ليس هذا على هذه الأمة، هذه الأمة مخصوصة بأمور حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت دعوته موجهة إليه. بل الصلاة قلنا هذا في مسألة الصلاة، وأنها بقية الفرائض فرضت في الأرض ما عدا الصلاة، فرضت في سدرة المنتهى، عند سدرة المنتهى، وهذا لعظمتها والدلالة على أنه لا تنفك عن، بل هي من أثبت أو من أقوى الدلالات على حقيقة قول لا إله إلا الله إذا تبوأ بها المرء. نقول أين هو؟ هل هو مع أهل التوحيد؟ كيف يعلم ذلك؟ هو يعني يصلي بين الناس وإلى غير ذلك مما يعني يحسن الكلام في مثل هذا. قوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله بحق. ماذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى؟ يقول أنه كل النصوص التي فيها هذا يكون إخراج لا إله إلا الله أو من قال لا إله إلا الله بحق، وما حقها هو طاعته. ما يحق كلمة التوحيد هي طاعته، وهي أعظم ركن فيها. مفهوم؟ طيب. فكونها تنزل على أناس دون أناس هذا ما يهمنا، نحن نخاطب بما لسان الشرع. لسان الشرع قال لك قل لا إله إلا الله محمد رسول الله هنا أم أمرك بأوامر؟ لو قلت قال لي الكلمة فقط ضيعت بقية خلاص، لا لا لا، في هذه مجرد كماليات، لو أتيت بها كملت التوحيد أو كملت الإيمان، وإن لم تأتي بها ما في إشكال يحسن هذا. لا، والنصوص الأخرى نضيعها في نصوص وصاحب الزكاة، لذلك كما قلت الله عز وجل قرن الصلاة والزكاة كثيرا في كتابه، فقال قوم أن الزكاة، بل يعني من العلماء من والجمهور على خلاف ذلك أنه يرى مانع الزكاة أنه ليس بمؤمن، كحبيب المالكي وكنافع وكسعيد بن جبير يرون أنه لا، إذا امتنع على إعطاء الزكاة فهو مرتد. وقال عمر رضي الله عنه وبه قال سعيد بن جبير أنه من استطاع الزاد ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا إن شاء، خرج ابن جرير الطبري في تفسيره وهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لكنه موقوف على عمر. فكثير من النصوص تأتي في مسألة الطاعات هذه، لا سيما بني الإسلام على خمس، والبناء هذا لا يعني يتمثل قائما ويتماسك إلا بهذه الأعمدة، فإذا خليت هذه الأعمدة يستقر البنيان؟ لا يستقر. إذن كلمة التوحيد لا تستقر إلا بالصلاة أولا والزكاة، ثم بقية الفرائض تأتي كالصيام والحج وبعد الزكاة الصيام والحج، فهذه خمسة الأربعة أركان التي يعني يشد بها التوحيد، لأن الإسلام هو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي الكلام في الإيمان، نحن أعطينا إشارة أن هذه النصوص مما يستشهد بها من مثلا يمنع كفر تارك الصلاة ويمنع، يقولون لم يعمل خيرا قط، هذا من يستشهدون بحديثين، حديث هذا وحديث البطاقة. حديث البطاقة أن الله عز وجل يزع السجلات ويقول لهذا العبد تنكر منها شيء، يقول لا، يقول طيب عندك عندنا بطاقة، قال وما تفعل البطاقة يا رب مقابل هذه السجلات؟ فيأمر بالبطاقة ففيها كلمة التوحيد فتوضع فتطير هذه السجلات. الرجل جاء بذنوب وجاء بأشياء ستره الله عز وجل عليه في الدنيا، فأراد أن يغفر له في الآخرة، وأتى بحسنات مكملات لهذه الكلمة وهي كصلاة وصدقة وغير ذلك، لكن ما هذه لا تقدر على القيام أمام هذه السجلات، الرجل أسرف على نفسه. فكون الله عز وجل يأتي بكلمة التوحيد، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعني أن كلمة التوحيد يعني لو وضعت في ميزان ووضعت السماوات والأرض في ميزان لرجحت بهم، مش قال هذا عليه الصلاة والسلام ترجح كلمة التوحيد ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء كما في الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يمكث ولا يزن ولا يثقل مع كلمة التوحيد شيء، فما بالك بهذه السجلات. فأراد الله عز وجل هذه أنواع من المغفرة وأنواع من التجاوز وأنواع من العفو، في من يعفو الله عز وجل عنه يكلمه ويقول سترتك عليها في الدنيا فسترك عليها الآخرة فيدخل الجنة، وهناك من يتوضع له البطاقة، وهناك من يعفو الله عز وجل عنه بعد أن يريه بعض المشاهد كالصراط وغيرها ثم يعفو عنه، في أنواع عفو من الله عز وجل، وهناك من يلج النار ثم يخرجهم الله عز وجل، وكلهم يلتقي في مسألة ماذا؟ مسألة التوحيد مع إتيان الأصول هذا التوحيد، لكن بعضهم أسرف، بعضهم يعني تهاون كثيرا، بعضهم صلى وترك كما قال شيخ ابن تيمية من صلى وترك صلى وترك فهو في المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له، لكن هو يستحق العذاب يستحق العذاب، لكن قد يعفو الله عز وجل عنه والآخر قد يعذبه، هو يفعل ما يشاء في عباده سبحانه وتعالى، لكن هل يخرج؟ يخرج، لم يعمل خيرا قط لم يستجد من الأعمال، ولعل قد يقصد بها كما جاء في حديث الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد التوحيد ما فرض الله عز وجل عليه؟ قال خمس صلوات. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تطوع. قال ثم ماذا؟ قال ثم صيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تطوع. وذكر هذا الاثنين، قالوا أن الحج لأنه عند السؤال لم يعني يفرض بعد. فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال صدق أو دخل الجنة إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، كما في رواية مسلم. ففي دلالة على ماذا؟ على أن الأعمال، في أعمال لا يتخلى عنها مع كلمة التوحيد. هل علي غيرها؟ قال لا. لماذا؟ لكل زيادة الأعمال كلها هذه نوافل. وقال الله عز وجل يوم القيامة لمن كان فيه نقص في الفرائض، يقول انظروا إلى هل له من نوافل حتى تجبر الفرائض. فلذلك أيضا نصوص النوافل لها أمور أخرى تشد من الفرائض التي فيها نقص، وكل الفرائض فيها نقص، كل إنسان يأتي بفريضة قد يكون فيها نقص، سيما الصلاة أو يكون في الصيام أو في الحج أو في، قد ينقص في عمله يكون فيه نقص لا يعني، فهذه تكمله النوافل. وكلام يعني في هذا يطول الحقيقة، لكن يرجع إلى شرح أهل العلم لهذه الأحاديث وتوجيهها حتى لا يتكل على سيما أهل البطالة وأهل الهمة الضعيفة في أواخر هذا، يترك البالي يسمع الأذان ما يصلي، ولا يقول لك فايدة في الصندوق وفايدة في القلب وفايدة في كذا، وأنا أبر أو أمي أو أبر أبي، وأحسب أن هذا يعني هو من أعمال الخير، لكن هي في أعمال خاصة بينه وبين رب العالمين يجب أن يقوم بها. فهذا مما درج عليه، وهي دعوة لا تزال موجودة، لأن الأشاعرة في عندهم الإرجاء، في تعرفون سيأتي معنا في كلام الإيمان تعريفهم للإيمان، يقولون أنه ما في كفر، كل من قال لا إله إلا الله سمعت واحد يقول هو مسلم وإن ترك الصلاة وشرب الخمر هو مسلم، على المنبر يدعو بها الناس. فهذه طمات الحقيقة، هذه طمات، وهذا أهمال للنصوص، أهمال للنصوص. النبي صلى الله عليه وسلم جماعة تخلفوا، قال أوشك أن يؤمر بالصلاة ويأخذ حزبة من حطب ويحرق الديار، لأجل التخلف على الجماعة، مش التخلف عن الصلاة، تخلف عن الجماعة. وكانت سيمة المنافقين عند ذلك النفاق الاعتقادي يعرفونهم بالتخلف عن الجماعة، قال ولا يتخلف عنها، كما في حديث ابن مسعود قال ولا يتخلف عنها إلا منافق عليم النفاق. هذا فيما أما إجماعهم، هذا أين إجماعهم؟ إجماعهم على أن ما كانوا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. ففي نصوص لابد أن تراعى كذلك، يعمل هذا ويعمل هذا، والله أحد يصلي ويترك، يصلي ويترك، نذكره إن شاء الله تعالى ونقول هذا في المشيئة، يصلى عليه وكذا، لأنه ارتفع عنه جانب التكبر والتجبر على الله عز وجل. وإلا رجل لا يضع جبهته لله عز وجل ليس متواضع لله عز وجل، هذا متكبر في أصل حقيقته، وإن كان لا يقول ذلك أو يتماثل به، لكن يدعى إلى الصلاة يقول أنت تدعو من خلقك ودبر أمرك ورعاك حتى من في بطن أمك إلى أنساقك إلى قبرك، وأنت تتكبر عليه، لو ملك من ملوك الأرض أعطاك بعض الدنانير والدراهم التي لا تصنع من أمرك شيء لصرت له عبدا، ولقبلت الرجلين قبل اليدين، فكيف بملك الملوك؟ هذا الحقيقة يعني من يضع من قدر الله عز وجل وعظمته وكبريائه وجبروته وحقه على الناس، هذا ليس بمسلم في الحقيقة، ليس رجلا مسلما. وإن قالها، وإن قال كلمة التوحيد فإنها لا تنفعه إلا إذا جاء بحقها. طيب، ثم إن الناس ثم إن على ثلاثة أقوال، المشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة

وسيلة يعني بين الداعي وبين ربه سبحانه وتعالى. العين بين إن شاء الله ذلك في المرة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.